تفكيري زبط حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. مش بخبط خبطة سطحية انا بدي النفس الخاصة وداني وحالي لو ما عملش انا من يوم مشكلة يومي ما بيعديش رب الكون ميزني بصحة وممكن اعاردي انا بخبط خبطات مؤلمة بتموتنيش خرابيش انا بتعارض من زولت سلاحي ما بيسبنيش جبت الصحة بوقت تشاب ومعايا جنبي الكلب الروح مطروش قوي بيحب العاد ممكن يطني عارك شاي صايع مش بادة ولا بكين وسلاح على وشكو يتسال انتو مكان بركبكو معان انا واقف من فيكم مصاري لو هتعامل بمعاملتكم يبقى نكسر بعض خوفني محدش غيري طايقكم على وش القار عمري ما شفت انا فيكم واحد حب التاني بجد كل كلامكو زر وفي نصه بيجي كلام الجد كل الظاهر غير الباطن كلها في الدار بتتناكي عمري ما شفت انا اي مقاطع سالك لزميله بيحبه كلها حبت مادة وسيري وفي بلعة واحدة الهرمي هيحبك عليه يا عبيد ده محدش بقى صاحب فاهمه انا شمعة متربي ومش زيكم ما بصونش العيش انا ومحدش جنبي لوحدي ساندني وما بجليش انا بقى كان غلبان علمني لكن يا ابني ما سابليش غير السيرة الحلوة وحب الناس غير كده ما فيش انا صايع متربي في شارع انا حقي في حضني ما وصدقي لو علمت يا زميلي مش راجع لو قدامي جيش ما بيجيبوش خرج من مدرسة الدنيا ما ذاكرتش والله ولا ساعي اصلي ذاكرت مواد يابا تانية انا شفت اللي انت ما شفتوش بنتي تعالي نعمل سيشن وهنتصور صور مش محتاجة لاي لوكيشن انت اصلا امورة لبسك كله براند نزاتك بتخليكي فرفورة نجمة عدتك تكتولا عليك تكوني مشهورة صورتك عند حطيتها فوتي على فون انا سجلتك بنتي مبسوطة اوي ان انت خطبتي فرحانة اوي انك في حياتي بتعامليني كأني انا ابني احساس حلو اما بقى حبني نفسي اجيبها انا بنوتة مني واسمع على اسمك يا مراد انا عندي الخاصية ومفعل وضع الطيران انا قافل على نفسي ومش عايز اروح اي مكان شوف كسوة تاني وحريق علبة دخان والتفكير خلاني اموت نفسي عشان زعلان تفكيري زب بطريقة سلبية باجي على نفسنا كل شوية مش بخبط خبطات سطحية انا مدي لنفسي متل خاصة زهقان ما بكلمش انا غيري قاعد مع نفسي على سريري حريق شعر حلقت الميري ومزود جرايم في الكارثة حصريا على موقع مهرجانات.com